ودي عم تقبل الجراح، هاتوا الأرض وتحضنوا في الجنة أفراحوا، هاتوا العم وتودي عم وتقبل الجراح، هاتوا الأرض وتحضنوا في الجنة أفراحوا. رسم خريطة هالوطن بالدم يرفاقوا، كل الشوارع في البلد تبكي على فراق. رسم خريطة هالوطن بالدم يرفاقوا، كل الشوارع في البلد تبكي على فراقوا، كل الشوارع في البلد تبكي على فراقوا. رضوان جالوا يبشروا أهلا بأهلا.